بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أيوه ده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس 50 بعد 100 في كتاب بلوغ المرام، وقفنا في كتاب الحج عند حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه. قال المصنف، من المصنف يا عبد الرحمن؟ من المصنف يا خالد؟ من المصنف يا خالد؟ من المصنف؟ ها، ابن حجر. طيب، قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ضبط الحديث هكذا: لا ينكح بفتح الياء المحرم ولا ينكح هكذا. قال: ولا يخطب. قال رواه مسلم، وهذه هذا الحديث مما انفرد به مسلم عن البخاري. والبخاري رحمه الله عليه لا يعدل عن حديث ما الا وترى في صدره شيء. طيب، والا فحديث كهذا فيما فيه من الفقه، طيب، فإذا وصل في مسألة حديثية تجد أن البخاري رحمه الله عليه كان شرطه أعلى من شرط مسلم. صل على محمد صلى الله عليه وسلم. من فقه الباب أن المحرم وهو الذي تلبس بالإحرام بعد أن مر بالميقات وأحرم يحرم عليه أن ينكح، أي أن يتزوج. والمراد بالنكاح هنا العقد. المراد بالعقد هنا بالنكاح هنا ايه؟ العقد. لان النكاح في لغه القران ياتي على معاني. النكاح ياتي في القران على معاني، على عده معاني. المعنى الاول للنكاح هو الجماع، الوطء. الدليل آية الخلع، ها، فإذا طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب، فإذا طلقها فلا جناح علينا تراجع. فالمراد بقوله عز وجل فإن طلقها، طيب، أي طلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ما المراد حتى تنكح؟ يراد به العقد مع الوطن. ما الدليل على اشتراط الوط في الآية هنا؟ أحسنت. حتى حديث حتى تذوقي أصيلته. طيب، المعنى الثاني للنكاح في لغة القرآن المراد به الإيه؟ العقد. الدليل، ها، لا، في القرآن مثلا، قوله تبارك وتعالى: فإن نكحتمون النساء فلا جناح عليكم فلا جناح في ايه؟ وان جناح عليكم ان تلقوا النساء من قبل ان تمسوهن. بعدين الايه فين لفظ النكاح؟ للعلم ان كل ايه اذا نكحتم اذا نكحتم الناس ثم تلقون من قبل ان تمسوهن. احسنتم. وللعلم المعنى الاصلي في لفظه النكاح انها تطلق على مجرد العقد، على مجرد العقد وان لم يقع وصف، هذا هو الاصل. وانما ذكرنا مساله الوصف لحديث الايه؟ تذوق الايه؟ العصيب. فهنا ان عدنا الى الحديث فالذي يحرم على المحرم النكاح، طيب، والمراد به العقد. طبعا الوقت لازم وتابع له، فيحرم على المحرم ان يعقد على امراه، فيحرم عليه ايضا ان يكون وليا لمن؟ لابنته، كرجل سافر الى الحج او العمره مع ابنته. طيب، فهنا يحرم على الرجل ان يتزوج او يزوج ابنته مثلا لغيره. فاللفظ الاول والضبط الاول لا ينكح، لا ينكح اي لا يتزوج، واللفظ الثاني رحمكم الله ولا ينكح، ومعناه انه ايه؟ لا ينكح اي لا يزوج، فلا يكون زوجا ولا يكون وليا. قال ولا يخطب. وكذلك يحرم على المحرم ان يخطب. والمعنى العام الذي يجمع، المعنى العام الذي يجمع النهي عن النكاح والخطبه ان كلاهما فيه منافاه لمعنى الحج والعمره. انت في الحج، طيب، تقول مقبلا على ربك بثياب اقرب الى الكفن منها الى الثياب العاديه، فهذا لا يناسب لا نكاح ولا خطبه، لان هذه من امور الدنيا. احنا عندنا حديث يوشع بن نون ماذا قال لجنوده؟ لا يتبعني رجل، يوشع بن نون لما هم بفتح بيت المقدس ووقفت له الشمس، الحديث طويل، وغلام موسى عليه السلام ماذا قال لجنوده؟ قال لا يتبعني رجل عقد على امراه ولما يدخل بها. طيب، لما هذا النهي؟ لان الذي عقد على امراه، طيب، ولم يدخل بها سيكون قلبه معلقا بالمراه. طيب، وهذا قد يكون له نتيجه سلبيه على الجيش وعلى الجهاد وعلى القتال. فقال يوشع بن نون لا، والحديث الصحيح قال لا يتبعني رجل عقد على امراه ولما، في فرق بين لما ولما. لما هو الشيء الذي لم يقع ويوشك ان يوقع، اي هو يوشك ان يقع. ده الدليل في القران، ولما يدخل الايمان في القلوب. فلم نافيه مع بعد وقوع الفعل، لم نافيه مع استبعاد وقوع الفعل. اما لما، كلمه لما نافيه مع قرب وقوع الفعل، اي ان الايمان لم يدخل ولكنه سوف يدخل، وايه؟ يوشك ان يدخل القلوب. ولما يدخل الايمان في القلوب. نعود فنقول هنا ان هذا نص الحديث ودلالته ومعناه ان المحرم اتى مقبلا على ربه بحج او بعمره. طيب، فلا بد ان يقبل القلب قبل البدن، وهذا لا يناسب الزواج والخطبه، من ثاني نوع من الترفه والانشغال بالنساء والفتن والشهوات. لما بدات في ايه ال عمران بدات بالايه؟ زين الناس حب الشهوات من النساء. طيب، وكما قالوا ما يئس الشيطان من احد الا واتاه من باب النساء. نعود فنقول ان المحرم يحرم عليه ان يتزوج او يزوج غيره. وهنا اتى النص بلفظ النفي الذي يفيد النهي. يعني حديث من ضبط الحديث لا ها ينكح، هذه لا ايه؟ هذه لا النافيه، وهذا النفي ابلغ من النهي. لأنها نهي وزيادة. نقول تاني، يبقى هنا في قولي لا ينكح، هنا هذا النهي. قالوا الحديث لم يأتي بصيغة الإيه؟ النهي، أتى بصيغة النفي الذي يفيد الإنشاء. ما هو الإنشاء؟ ينشئ أمرا أو ينشئ نهيا. فالمراد من هذا النفي، المراد به النهي. مثال على هذا الأمر، عايزين نفي ربه النهي. لا يخطب الرجل على خطبة أخي. طيب أيضا هنا أتى بالإيه؟ بالنفي ربه الإيه؟ النهي. الفائدة الثانية، خلاف العلماء في هذه المسألة، الجمهور على حرمته أن يتزوج المحرم أو يزوج، فلا يكون وليا ولا وكيلا للزوج، طيب، ولا وليا للمرأة. من ولي المرأة؟ أب، الأخ، المعصبات على الترتيب الذي تعرفونه. طيب، فالمحرم لا يكون زوجا، أي لا يتزوج، ولا يكون وليا للمرأة، ولا يكون وكيلا للزوج. يعني ما معنى وكيل للزوج؟ رجل سافر مع ابنه، فصادف رجلا سافر مع ابنته، ها، ابو البنت يسمى وليها، ابو الشاب يسمى وكيله. طيب، فالمحرم لا يكون زوجا ولا يكون وكيلا ولا يكون وليا للمرأة. طيب، فهذا الذي عليه الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية وجمهور الصحابة. القول الثاني، طبعا إن وقع النكاح في النكاح فاسد، يفسخ ويعاد عقده بعد الإحرام. القول الثاني قال به أبو حنيفة والثوري، قالوا للمحرم أن يتزوج وله أن يزوج، له أن يتزوج وله أن يزوج غيره، وهذا المشهور من قول ابن عباس، هو معتمد الحنفية، ولهم حديث ولهم حجة، وحديثهم في الصحيحين، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. ايه عكس المحرم؟ عكس المحرم عكسه الحلال. من المحرم؟ ها، الذي دخل وتلبس بالإحرام. من هو الحلال؟ الذي انتهى إحرامه. ففي الحديث يروي ابن عباس أن سلم تزوج ميمونة وهو محرم، آسف، هل هو حلال؟ لا، وهو محرم، آسف، صدق إنسان، تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم، وهذا في الصحيحين. ولكن الجمهور أجابوا عن هذا الحديث فقالوا أن الأصح هو رواية مسلم في الصحيح، يرويه، يروي الحديث ابن عباس، في رواية عند مسلم وهي الأصح من طريق زيد بن الأصم وهو ابن أخت ميمونة. ميمونة تكون إيه؟ خالة له صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. فيروي زيد بن الأصم عن ميمونة، عن خالته ميمونة، أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو كم؟ حلال. هذه الرواية الأصح، وهي الرواية المقدمة. لما الرواية المقدمة؟ لأن من قواعد التقديم والترجيح في الحديث أن صاحب القصة يقدم قوله عن غيره. من صاحب القصة؟ ميمونة، هي التي تزوجها سلم. طيب، فميمونة صاحبة القصة، ولا شك أن صاحب القصة أعلم بما جرى فيها، وهذا من قواعد الترجيح، أن خبر صاحب القصة يقدم عن غيره. أيضا يؤيد ذلك عن أبي رافع وهذا عند الترمذي بسند حسن. عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا ثاني. ابي رافع بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا. الشاهد قال ابو رافع: وكنت الرسول ايه بينهم. ما معنى الرسول؟ الرسول له معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. ما المعنى الشرعي للرسول؟ هو الذي يبعث من قبل الله، محمد رسول الله. المعنى الثاني للرسول ما يكون وسيطا بين اثنين، سورة يوسف: فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك. الآية دي جميلة جدا، لأن فيها فايدتين جنب بعض. الفايدة الأولى كلمة الرسول تطلق في اللغة على مين؟ على من كان بين وسيطا بين اثنين. الفايدة الثانية برضه مهمة، ربك، إن كلمة الرب كلمة الرب على تفصيل، أما إن أتت معرفة الرب فلا تكون إلا في حق الله. أما إذا كانت نكرة طيب فهذه تضاف إلى غير الله وتكون بمعنى الصاحب. قال ارجع إلى ربك أي سيدك. في سورة الفجر ماذا قال الله؟ سورة الفجر فارجعي إلى ربك، هو المشهور عند الناس ربك يعني إيه؟ إلى الله. هناك وجه ثاني للتفسير، فارجعي إلى ربك أي كل روح تعود إلى صاحبها، إلى الجسد الذي كانت فيه. ده التأويل الثاني للآية. نعود فنقول: قال أبو رافع: وكنت الرسول بينهما. يبقى نعود ثاني إلى المسألة. جمهور الصحابة وجمهور الفقهاء أهل العلم على أن المحرم يحرم عليه أن يتزوج حال كونه متلبسا بالإحرام. قال ابن عباس، هو المشهور عن ابن عباس طيب وأبو حنيفة والثوري: يجوز للمحرم أن يتزوج. واستدلوا بحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة محرم. والراجح الذي عليه الأدلة هو قول الجمهور، لأدلة منها حديث الباب ومنها حديث آسف، والرد على حديث المخالف بما استدل المخالف حديث ابن عباس. الرد عليه نقول أن صاحبة القصة نفسها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حال كونه حلالا وبنى بها حلالا، وهذا في الصحيحين، وهذا عند مسلم من رواية يزيد بن الأصم يروي عن خالته ميمونة. يؤيد ذلك أيضا أبي رافع عند الترمذي بسند حسن، أخبر أنه كان الرسول بينهما، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا. طيب، أما أثر ابن عباس كما ذكرنا فمرجوح، بل ويقدم عليه الحديث الذي تروي صاحبة القصة. قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. وقال كذلك أحمد، يعني قالوا أن الوهم عند ابن عباس لأنه كان في ذلك الوقت كان صغيرا وقت تحمل الخبر. فإن قيل لعل المراد بالنهي عن نكاح المحرم هو العقد وليس الوطء، يعني قالوا أن النكاح يأتي بمعنى العقد، فلعل المراد به حرمة أن يعقد. ها؟ قالوا لعل المراد به آسف، قالوا لعل المراد بالنكاح هنا الإيه؟ الوطء. قالوا بمعنى المحرم له أن يعقد ولكن لا يطأ. يبقى إشكال، قالوا لعل الذي يحرم على المحرم ليس الوطء، ليس العقد، بل هو الإيه؟ الوطء، بمعنى له أن يعقد على إحرامه ولكن لا يبني إلا إذا صار حلالا. يقال أن اللفظ إذا اجتمع فيه معنى اللغة ومعنى الشرع يقدم معنى الشرع. طيب، وعرف الشرع في لفظ النكاح هو العقد، الأصل في كلمة النكاح في الشرع ليس الوطء بل هو العقد. قال تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. دي قولا واحدا، كلمة تنكحون بإذن أهلهن من ربها لإيه؟ العقد. طيب، لأن الوافق لا يحتاج إلى إيه؟ ها، الذي عقد على امرأة يحتاج إلى إذن في الوقت؟ ها، إنما يحتاج إلى إيه؟ إذن. متى يحتاج إلى الإذن؟ عند العقد نفسه. ودي دليل على اشتراط الإيه؟ الولي. اشتراط على، دليل على اشتراط الولي عند النكاح. طيب، نعم. لا يعقد ابتداء. السامع، والاحسنت ان برضه في زياده عند مسلم، قال ولا ايه؟ ولا يخطب. طيب، ايضا يؤيد ان اصل استعمال النكاح هو العقد الحديث: لا تنكح، لا تنكح المراه على عمتها ولا خالتها، فالمراد به العقد. طيب، ومما يؤيد أن النكاح مراد به العقد وليس الوطء حديث مسلم أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج ابنه لطلحة بن شيبة، وكانوا في الحج، فأرسلوا إلى أبان ابن عثمان ليحضر العقد، فقال أبان لولي المرأة: ما أراك إلا عراقيا جافيا، إني سمعت عثمان بن عفان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم. ماذا فهم أبان من الحديث؟ أن المراد بالنهي إيه؟ العقد، أن هو دعي ليكون شاهدا على العقد. فقال لولي المرأة: ما أراك إلا جافيا، أي عن السنة. ثم ذكر حديث أبيه، حديث عثمان عليه وسلم، أن النبي نهى عن إيه؟ عن نكاح المحرم. طيب، يبقى الذي فهمه أبان بن عثمان أن المراد بالنهي هو نهي الإيه؟ النهي عن العقد. طيب، الراجح الصحيح في المسألة أن المراد بالحرمة هو حرمة أن يعقد المحرم، أن يكون هو العاقد، أو يكون وليا لابنه مثلا، أو يكون هو وكيلا أو موليا أو مولى للمرأة. طيب، ويحرم أن يخطب. وكل هذه المعاني يجتمع فيها أمر، هو أن سواء النكاح أو الخطبة فيها كما ذكرنا الترفه والإقبال على الدنيا والانشغال بالدنيا، وهذا ينافي معنى الحج والعمرة. نعم، الشهادة طبيعة طبعا. أنت إذا دعيت لأن تشهد، طيب، لابد أن تعلم لعل الذي دعاك لتشهد لم يكن يعلم المسألة، وهذا الذي وقع لمن؟ لأبان، لما دعي ليشهد كان أمير الحج في هذا العام، فذكر الحج. دي فايدة العلم يا جماعة. طبعا هؤلاء الناس صالحون لم يكونوا يعلموا المسألة، فصادف أن معهم في الحج من؟ أبان، ابن عثمان أبوه يروي حديث: لا ينكح المحرم ولا ينكح. طيب، فحدث عن أبي بالحديث. تعلم العلم فإنك لا تجري، فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. كما ذكرنا أن العلم من ذلك أن الإنسان إذا عقد حتى وإن لم يطأ سيكون نفسه طواقة إلى الوطن، هذا يشغله عن معاني الحج. ثم قال المصنف: وعن أبي قتادة الأنصاري في قصة صيده الحمار الوحشي هو غير محرم. طبعا الحديث له قصة طويلة، المصنف ذكرها مختصرة. أبو قتادة كان حلالا بمعنى لم يكن محرما، فصار حمارا وحشيا، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أهداه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا أيضا محرمين، يبقى أبو قتادة لم يكن إيه؟ محرما، كان سلم محرما وأصحابه كانوا محرمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: هل منكم أحد أمره؟ يعني هل منكم أحد، أنتم محرمون، أبو قتادة حلال، هل منكم أحدا أمره أن يصطاد؟ أو أشار إليه، يعني قال هناك في حمار وحشي؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي باللحم. قال: متفق عليه. ثم ذكر حديث آخر عن الصعب ابن جسامة، أو جسامة، عن الصعب ابن جسامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، فرده عليه الصلاة والسلام، يعني لم يقبل، فقال: إن لم نرده عليك إلا أن حرم، حرم جمع حرام، كما يقال أرض حرام جمعها حرم، وجمع محرم حرم. طيب نقول أولا، إذا المصنف ذكر حديثين، الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه بالأكل، الحديث الثاني لم يأكل، كيف الجمع؟ في الحديث الأول قال سلم لأصحابه: هل منكم من أشار إليه؟ هل منكم من أمره؟ قالوا لا. لا، قال: إذا فإيه؟ فكل. الحديث الثاني سلم يأتيه رجل بصيد، سلم يرد يقول: إن حرم. فكيف الجمع بين الحديثين؟ كما من أول وهلة ترى أن الجمع، قبل أن نشرح المسألة، كيف الجمع بين الحديثين؟ الفرق بين أن يكون المحرم أمر الحلال أن يصطاد له أو يشير إليه، يقول هناك في صيد، طيب، بخلاف ما إذا أتى الحلال بصيد إلى المحرم دون أن يأمره المحرم أو يشير إليه. سيأتي المثال. نقول الأصل العام الذي دل عليه الشرع أن المحرم حلال أن يأكل من صيد، من صيد ايه؟ البحر، ويحرم عليه صيد البر. قال تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، وقال: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. طيب، وهنا سؤال، تمعن وفحص المساله. قد تسال: لما احل الشارع، اللي عارف ما يجاوبش، يعني انا قلتها قبل كده، لما احل الشارع صيد البحر وحرم على المحرم، لما حرم على المحرم صيد البر وأحل له صيد البحر؟ ها، قال تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. أحل لكم إيه؟ صيد الإيه؟ ها؟ الشرع أحل للمحرم صيد البحر وطعامه. ما الفرق بين صيد البحر وبين طعامه؟ طيب، الآية قالت إيه يا صيد البحر وإيه؟ وطعامه، ما الفرق بين صيد البحر وبين طعامه؟ ها؟ أحسن، صيد البحر ما تصطاده حيا، طعامه ما وجدته طافيا، صلى الله عليه وسلم، ما وجدته طافيا على الماء، ها؟ ده اسمها إيه؟ وده دليل على أن القرآن يدل على جواز ميتة البحر. طيب، يعني العموم في قوله: حرمت عليكم الميتة، ما الذي خصصه؟ البعض يقول أن الذي خصص العموم حرمت عليكم الميتة هي السنة بحديث إيه؟ حل لنا إيه؟ ميتتان. نقول أيضا: والذي خصص عموم القرآن أيضا القرآن، فين بقى؟ يبقى العموم حرمت عليها كون ميتة، ما الذي خصصه أيضا؟ أيضا القرآن، وهو وطعامه، فدل القرآن على جواز ميتة البحر. إن كلمة طعامه كما قال ابن عباس صيد البحر ما كان حيا وطعامه ما أكل ميتا. نعود إلى السؤال، ما السؤال؟ لما جوز للشارع للمحرم صيد البحر وحرم عليه صيد البر؟ بمعنى إنسان جاي في الطريق مثلا إلى الحج، اللهم ارزقنا الحج يا رب، كان أتى ناحية البحر، طيب الشارع قال له كل من صيد البحر، فإذا نزلت على البر يحرم عليك صيد البر. طب لما؟ أولا مقام التسليم، نسلم لما أمر الله به، هنا يحلل، هنا يحلل سمعا وطاعة، لكن لا حرج أن تعمل عقلك تفكر لما. تفضل. لا هو لسه ما وصلش للحج، هو لسه في الطريق ماشي بره في الباص في الاتوبيس، فالشرع يقول لا تأخذ من صيد البر، لما كنت في البحر خذ من صيد البحر. ها أحسنت، بمعنى إيه؟ وأنت في البحر إن حرم عليك صيد البحر ولا طعام عندك فتهلك، أما في البر فلك، قول لك بدائل، ها لك إيه؟ بدائل، ترى تمر على أقوام آخرين، ترى فلان ترى، لكن البحر قد تكون في قارب مع أناس لا طعام لكم، فإن حرم عليكم صيد البحر أوشك أن يكون لكم عليكم الهلاك، تهلكوا بنفاذ الطعام. أما في البر فالأمر فيه سعة، تجد فلان تجد فلان تمر على فلان، طيب ما قلنا إن هو مر على الميقات، كان يعني في سفينة أتى من ناحية بلادي في سفينة فمر على الميقات فأحرم من السفينة، إيه اللي شكلت كده؟ طيب نقول الأصل عام أن الشارع قد حرم على المحرم صيد البر بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي حال كونكم متلبسين بصفة الإحرام، وقال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، والصيد كل حيوان حلال متوحش طبعا، ده تعريف الصيد، كل حيوان حلال فخرج به الحرام، متوحش طبعا يعني في طبعه انه ليس ايه، لا يكون اليفا. يعني ايه لا يكون اليفا؟ هو ليه انت بتحتاج ان تصطاده؟ لانه دايما بيفر بيجري، بخلاف الحيوان الاليف الذي تراه ايه تحت يدك فدوما تراه، لذلك الصيد لا يكون لمن كان ساكنا، الصيد دايما بيكون ايه لمن تراه يفر كالغزاله مثلا كالحمار تلاقيه بيفر منه. طيب قوله تعالى وانتم حرم اي محرمون، فالصيد صيد البر حرم على المحرم بحج او بعمره، وقال العلماء أن التحريم هنا ليس لذات الصيد، وإنما لأجل إبعاد المحرم عن الترفه وأن يتعلق قلبه بصيد، مثلا يرى غزالة تعجبه فأنسى الإحرام والتلبية. لذلك المعنى العام في هذا الحديث والحديث الذي قبله نهي عن التزوج، ها رغبة الشارع طيب وتوجيه الشارع المحرم أن يكون مقبلا بكليته على الله، فلا ينشغل بزواج، لا ينشغل بصيد. طيب وخلي بالك في نقطة، تحريم صيد البر يحرم على المحرم سواء كان في الأرض الحرام أو في غير الأرض الحرام، بمعنى مثلا هذه حدود الحرم، هذا الميقات، ركز معايا، ده الميقات، ده الإيه؟ الميقات، وهنا حدود الحرم، من هنا أحرم المحرم، من وقت أن أحرم حرم عليه الصيد. طيب لما حرم عليه صيد من وقت إحرامه؟ لأنه صار محرما. وإن لم يكن في الأرض الحرام، كل دي مش أرض حرام، أدي النقاط أهو. من هنا إلى هنا دي إيه؟ أرض حلال ولا أرض حرام؟ لا أرض حلال. من هنا خط بدأ في حدود الحرم. لما حرم عليه الصيد من الميقات إلى حدود الحرم؟ بكونه محرما. لما حرم عليه الصيد من أول إذا دخل الحرم؟ لأن هذه أرض إيه؟ حرام، والأرض الحرام يحرم، يعني أرض حرام؟ لا يرفع فيها سلاح، لا يكسر فيها شوك، لا يؤخذ منها زرع، لا يؤخذ منها صيد. هناك في الحرم، اللهم ارزقنا الحرم يا رب. بترى الحمام يسير مع الناس على الأرض، لأن ما ينفعش حد يصطاد، في أمن، في أمان. ترى الحمام بيسير على الأرض مع الناس. طيب، قال العلماء من وقت أن أحرمت حرم عليك الصيد، سواء في أرض حلال أو في أرض إيه؟ حرام. طب ليه في أرض حلال؟ لأنك صرت إيه؟ محرما، خلاص ما ينفعش. يعني في كده كم مرحلة؟ كم مرحلة كده؟ اثنين؟ لا ثلاثة. من أن خرجت من بيتك إلى ما قبل الميقات لك أن تصطاد كما شئت. أحرمت، ها؟ من وقت أن أحرمت، طيب حرم عليك الإيه؟ الصيد، لأنك صرت محرما. طيب، وإن لم تكن في الأرض الإيه؟ الحرام. دخلت الأرض الحرام بالنبي أولى، اجتمع فيك الإيه؟ الوصفين، وصف الإحرام ثم أنت في الأرض الإيه؟ الحرام. وصل كده؟ تفصيل الحكم الشرعي لهذه المسألة، تفصيل الحكم الشرعي لهذه المسألة نكملها. طيب، عندنا طرفان ووسط وتفصيل في المسألة. الطرف الأول جواز أكل المحرم مما صاده الحلال مطلقا، سواء صاده لأجل المحرم أم لا. عندنا أقوال في المسألة، سنذكر كل قول و دليل. يبقى القول الاول يقول ايه؟ يقول ان المحرم يجوز له ان ياكل من الصيد. ما قالش يصطاد، قال لك ينفع ايه؟ ياكل من الصيد سواء صيد له او لا. القول الاول يقول يجوز للمحرم ان ياكل من الصيد، سواء هذا الصيد صاده الشخص الحلال لهذا المحرم او لا. القول الثاني ان لحم الصيد يحرم على المحرم بكل حال، يبقى ده ايه؟ القول الثاني، الجهه الثانيه. والقول الثالث بالتفصيل. القول الاول ذهب اليه فقهاء الكوفه وطائفه من السلف كعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد، قالوا للمحرم ان ياكل من الصيد الذي صاده الحلال، يعني الحلال اللي هو غير المحرم، يحفظ بقى كلمة حلال اللي هو غير محرم. فقالوا لو شخص غير محرم صاد صيدا، فهذا المحرم له أن يأكل من هذا الصيد الذي صاده الحلال، سواء هذا الحلال صاده لهذا المحرم أو لغيره. صعب جدا. المحرم له أن يأكل من الصيد مطلقا، سواء هذا الصيد صاده شخص حلال لهذا المحرم أو لا. يعني حتى لو زيد، نعطي مثال، زيد محرم، عمرو ليس بمحرم. طيب، عمرو صاد صيدا. فالقول الأول يقولون هذا الموحد، ومين محرم؟ زيد، له أن يأكل من صيد عمرو، سواء عمرو صاده لزيد خصيصا أو لم يكن صاده ليه؟ لزيد. واستدلوا بحديث أبي قتادة، حديث الذي ذكره المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ فقالوا: لا. قال: فقولوا ما بقي من لحمه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أبا قتادة هل صاده للمحرمين أم لا. يبقى الحديث الأول قتادة، أبو قتادة كان حلالا لم يكن محرما وصاد صيدا صلى الله عليه وسلم. فأبو قتادة كان حلالا وصاد صيدا، فالنبي لم يسأله هل صدته لنا كمحرمين أم لا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. أبو قتادة كان إيه؟ حلالا، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا إيه؟ محرمين. أبو قتادة أتى بصيد قدمه لمن؟ ها؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم توجه بالسؤال لمن؟ هل لأبي قتادة؟ قال له سأل، قال له صدته لنا أم لغيرك؟ لا، إنما توجه بالسؤال لمن؟ لأصحاب المحرمين. قال هل أحد منكم أمره أو أشار؟ قالوا لا. قال إذن فقول. هل سلم سأل أبو قتادة، أبو قتادة صدته لنا أم لا؟ قالوا لم يسأل، إنما سأل من؟ ركز، المحرمين. قالوا عليه يجوز لزيد المحرم أن يأكل من صيد عمرو سواء عمرو صاده لزيد أو لا. وصلت يا جماعة؟ ها نكمل. القول الثاني قول علي بن عمر بن عباس وطاووس وإسحاق والثوري. قول علي بن عمر وابن عباس وطاووس وإسحاق والثوري قالوا أن المحرم يحرم عليه أن يأكل كل صيد سواء ها صيد له أو لم يصطاد له، بكل حال المحرم لا يأكل من لحم الصيد. واستدلوا على ذلك بالإيه؟ بالعموم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. الآية قالوا أي عامة، فيحرم على المحرم أن يأكل كل صيد. واستدلوا بحديث حديث الصعب ابن ابن جثام. خلي بالك في فريق خد الحديث، ابن حجر ذكر كم حديث في المسألة؟ حديثين. ركز، الفريق الأول خد الحديث الأول، الفريق الثاني خد الحديث الإيه؟ الثاني. الفريق الثالث جمع بين الحديثين فكان أسعد الناس بالمسألة. ومن فقه ابن حجر أنه ذكر إيه؟ الحديثين. يبقى لو طلعت كده في التفصيل المسألة، القول الأول خدوا بالحديث الأول بس، حديث أبي قتادة. القول الثاني خدوا بالحديث الحديث الإيه؟ الثاني بس. نأتي إلى القول الثاني. قالوا يحرم على المحرم أن يأكل من لحم الصيد مطلقا. وعندهم حديث الصعب بن جسامة لما أهدى إلى أن سلم حمارا وحشيا فسلم رده عليه، فالرجل حزن، فسلم قال له إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. طيب القول الثالث وهو الراجح والله أعلم وأعلم، دوما التفصيل والقول الذي يجمع الأدلة يكون أرجح الأقوال، والذي عليه الجمهور أن المسألة على تفصيل. اكتب يا ابني أن المسألة على تفصيل وفيها حالات. الحالة الأولى الحلال، من الحلال؟ الذي لا يكون متلبسا بحرام. طيب طب ازاي حلال هيقابل حرام؟ ازاي هيقابل محرم؟ ها بيحصل اثنين جايين مثلا، نعطي مثال، اثنين جايين مثلا من عملهم رايحين على مكه، شغالين مثلا في الرياض مثلا، ها فواحد مثلا احرم بعمره والاخر لم يحرم، ها لم ينتوي العمره، فاجتمع حلال مع محرم، فالحلال اتى بصيد، هل المحرم ان ياكل من هذا الصيد؟ العلم تصور وامثله وتطبيق. يقول لي طب ازاي حلال دي قبل حرام؟ محرم بهذا المثال مثلا، دخل زيد وعمر الى توجهوا الى مكه، احدهم احرم والثاني لم يحرم، فالذي لم يحرم اتى بصيد، هل للمحرم ان ياكل من هذا الصيد؟ اقوال ثلاثه. قول يقول ليس المحرم ان ياكل مطلقا من لحم الصيد. قول ثاني يقول له ان ايه ياخذ بقيد وايه وشرط. ايه الشرط اللي وضعه؟ ان المحرم لا يكون اشارا لايه؟ ان يكون هذا الحلال، اسف، ان يكون هذا الحلال ما اصطاده لاجل المحرم. وضحنا المساله. الراجح والله اعلى اعلم في ذلك، وهذا الراجح يجمع بين الحديثين، وهو ان الحلال هو الشخص الذي ليس بمحرم. اذا صاد للمحرم فهنا لا يجوز للمحرم ان ياكل منه. حب يعمل واجب معاه، فعمر لو ليس بمحرم اصطاد من اجل من الحلال، وهذا يعرف بالنية. وقال يا فلان انا اصطدته لك، ابشر. هيئة الجمهور يقول ايه؟ ليس للمحرم ان ياكل من هذا الصيد الذي صيد له. ودليل الجمهور إذا دليل الجمهور قالوا دليل الجمهور، الجمهور على المسألة قالوا حديث ها إن لم نرده على، قال لأن في الحديث قال أن أصحاب بن جثامة أهدى نسلا، فقالوا أنه اصطاده لأجله. قال في رواية الحديث أنه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم صيدا، فقال صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم. إذا الحالة الأولى إذا صاد الحلال لأجل المحرم، هنا حرم على المحرم. الحالة الثانية الشخص الحلال لم يصطاد لأجل المحرم ولا بدلالة المحرم ولا أعانه عليه، فهنا يكون حلالا للمحرم، بمعنى أن عمرو الذي ليس بمحرم ما اصطاد لأجل زيد، وزيد ما أعانه ولا أشار ولا، فهنا يجوز للمحرم أن يأكل من هذا الصيد. لحديث أبي قتادة قال هل منكم أحد أعانه أو أشار عليه؟ قالوا لا. قال كلوا. فالحلقة الثانية وفيها أن هذا الشخص الحلال ما اصطاد لأجل المحرم، والمحرم ما أعانه ولا أشار عليه، فهنا يجوز للمحرم أن يأكل من هذا الصيد. لحديث أبي قتادة هل منكم أحد أمره أشار إليه؟ قالوا لا. قال فكلوا. وبهذا تجتمع الأدلة. صعب المثال ولا سهل؟ صعب ولا سهل هذا؟ طب اشرح إبراهيم، قول لي بقى الأقوال الثلاثة في المثال. منهم ايه؟ تحس منهم؟ احنا بنقول علم شرعي. انت بتفكرني باخ كنت زمان شرحت مسألة التوسل بأدلتها في ثلاث ورقات تقريبا. ما أخيه في التوسل والتوسل بالجاه والتوسل مثلا في ثلاث ورقات. في الامتحان قلت لهم اذكر حكم التوسل. فالاخ يظل خير يعني. قال الكلام ما قال ذلك، قال لي فريق اجازوه وفريق منعوه والاولى تركه. انا قلتها في ثلاث ورقات، هو قالها لي في ثلاث كلمات. وخير البخل البخل في العلم. فانا مش قاعد عشان تقول لي منهم، قول لي مين اللي قال ده بقى ومين اللي قال ده بقى، ولا انت ما كتبتش؟ ها عايزين تقول لي الاقوال بتصنيفها. قول يا جاي. قول الاول الكلام ما قال له ذل. ايوه هذا ما ذهب في المساله. قول الاول قال به فقهاء الكوفه الكوفه. طيب ها والثوري؟ لا الثوري قول الثاني. ماذا قالوا؟ ان المحرم متى ياكل سواء صيد له او لا، لان سلم لم يسال ابا قتاده صدته لنا ام لا، فقال كله. قول الثاني قال به ابن عمر وعلي وابن عباس والثوري، قالوا ها ان المحرم لا ياكل مطلقا. قفلوا المساله. والتفصيل تراه يجمع بين الادله، وهو ان المحرم اذا لم يصد له الحلال، والمحرم اذا لم يعن الحرام ولم يشر للحلال ولم يعن الحلال على الصيد فله ان ياكل. اما اذا صاد له الحلال او اشار اليه المحرم او اعانه فلا يجوز. طبعا قال المصنف وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة بكسر الحاء على وزن عنبة، الحدأة على وزن إيه؟ عنبة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. نقف عند هذا الحديث. الغراب صلى الله عليه وسلم، الغراب للحديث تفصيل، فنوضح انتم كده فصلتوا شحن خلاص. هذا والله اعلى واعلم، مرد العلم اليه اسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجه لنا لا علينا. اهدنا ربنا الى خير الاخلاق والارزاق والاقوال والافعال، لا يهدي لخيرها الا انت، واصرف عنا السيئه لا تصرف عنا السيئه الا انت. اي سؤال اتفضل. قال ان شاء الله العصر اللي ما جابش الامتحان يجيبه. طيب، وما كان من بشارة لصاحب النظارة فإياك أعني واسمعي يا جارة. طيب، وتقول جدتي اللي على رأس بطحة كده. جزاكم الله خير. أي سؤال طيب ولا